الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى تسميته من شهد العصبة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قلت تركت النخباء لأنهم قد تقدم. النخباء هم 12 الذين يعني اختارهم الأنصار للقي النبي صلى الله عليه وسلم وأفك العهد عنه. ثم غير النخباء، قال: فمن الأوس سلمة بن سلامة بن وحش، ومن بني حارثة ظهير بن رافع، وأبو برد بن نيار، وظهير بن الهيثم، ومن بني عمرو بن عوف رفاعة بن عبد المنذر، وعبده بن إسحاق نقيبا عوض أبي الهيثم بن سيهان، وعبد الله بن جبير بن نعمان أمير الرماة يوم أحد، ويومئذ استشهد هو عبد الله بن جبير، ومعن بن عدي قتل يوم اليمامة، وعويم بن سعد. فجميع من شهد العصبة من الأوس 11 رجل. ومن الخزرج من بني النجار أبو أيوب خالد بن زيد، هو مشهور أبو أيوب الأنصار، ومعاذ بن عفراء وأخوه عوف، وعمار بن حزم، وقتل يوم اليمامة. ومن بني عمرو بن مبذول سهل بن عتيق وهو بدري، ومن بني عمرو بن النجار وهم بني حديلة أوس بن ثابت وأبو طلحة زيد بن ثابت، ومن بني مازل بن النجار قيس بن أبي صعصعة وعمرو بن غزية، ومن بلحارث بن الخزرج خارج بن زيد استشهد يوم أحد، وبشير بن سعد وعبد الله بن زيد صاحب النداء، صاحب النداء اللي هو الذي رأى يعني الأذان في النوم، عبد الله بن زيد، وخلاد بن سويد استشهد يوم قريظة، وأبو مسعود عقبة بن عمرو، ومن بني بياضة زيد بن لبيد وفروة بن عمرو وخالد بن قيس، ومن بني زريق ذكوان بن عبد قيس، وكان خرج إلى مكة فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له مهاجري أنصاري، إنه ذهب إلى مكة أولا ثم هاجر بعد ذلك عاد إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم أحد، وعباد بن قيس والحارث بن قيس، ومن بني سلمة بشر بن البراء بن معرور ابن أحد النقباء، وسنار بن صفي والطفيل بن النعمان استشهد يوم الخندق، ومعقل بن المنذر ومسعود بن يزيد والضحاك بن حارثة ويزيد بن حرام وجبار بن صخر والطفيل بن مالك، ومن بني غنم بن سواد سليم بن عمرو وقطب بن عامر ويزيد بن عامر وأبو اليسر كعب بن عمرو وصيفي بن سواد، ومن بني نابي بن عمرو ثعلب بن غنمة وقتل يوم الخندق، وأخوه عمرو وعبس بن عامر وعبد الله بن أنيس وخالد بن عبيد، ومن بني حرام جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وثابت بن الجذع استشهد بالطائف، وعمير بن حارث وخديج بن سلامة ومعاذ بن جبل، ومن بني عوف بن الخزرج العباس بن عباد استشهد يوم أحد، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلب البلوي حليف لهم وعمر بن الحارث، ومن بني سالم بن غنم بن عوف رفاعة بن عمرو وعقبة بن وهب، ومن بني ساعدة النقيبان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو الذي كان أميرا يوم بئر معونة فاستشهد. وأما المرأتان فأم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي، وأم عمارة نتيبة بنت كعب حضرت، ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابناها حبيب وعبد الله، وحبيب هو الذي مثل به مسيلم الكذاب وقطعه عضوا عضوا. وقال ابن إسحاق: فلما تفرق الناس عن البيعة فتشت قريش من الغد عن الخبر والبيعة، يعني تسرب لهم الخبر، فوجدوه حقا، فانطلقوا في طلب الخوف، فأدركوا سعد بن عبادة، وهرب منذر بن عمرو، فشدوا يدي سعد إلى عنقه بنسعه، النسع اللي هو جلد النعام، وكان ذا شعر كثير فصفقوا يجذبونه بجمته ويصكونه ويلكزونه، وهو سيد قوم اللي هو سعد بن عباس، واللكز بالضرب بجمع اليد، إلى أن جاء مطعم بن عدي والحارث بن أمية، وكان سعد يجيرهما إذا قرب المدينة فأطلقاه من أيديهم وخليا سبيلهم. هذا فعل مشركي يعني قريش بهؤلاء الأنصار. قال: وكان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة، وكان أبوه من سادة بني سلمة، وقد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناك اللي هو عمرو بن الجموح. فلما أسلم سفيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذونه ويطرحونه في بعض الحفر، فأخذوا كل بيت يسرقوا الصنم على ماله بالطوبر في بعض الحفر في الخارج، وفيها عذر الناس يعني الناس يتبرزون فيها منكسة على رأسه. فإذا أصبح عمرو بن الجموح قال: ويلكم من عدا على آلهتنا في هذه الليلة. شلون آله شلون إلهك ويكون كيف يكون إلها ويعدى عليه؟ ثم يلتمسه يروح يدور عليه حتى إذا وجده غسله من الوسخ اللي فيه وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من يسمع بك هذا الأخذ، يتوعد الذي يسمع بها. فإذا أمسى وناموا فعلوا به مثل ذلك، وفعل مرات عملوا به هذا مرات، وفي الآخر علق عليه سيفه، كان عمرو بن الجموح جاء أخذ سيفه وعلق على الصنم من باب أنه يدفع نفسه، علق عليه سيفه ثم قال له يقول للصنم: إني والله ما أعلم من يسمع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع. قال: إن كان فيك خير يعني امنع نفسك، اللي يجيك هذا السيف موجود اضربوا فيه. انظر عقولهم الى اي حد وصلت. فيقول له: وهذا السيف معك. فلما كان من الليل اخذوا السيف من عنقه، ثم اخذوا كلبا ميتا فعلقوه وربطوه به والقوه في جب عذرة. جب يعني بئر يلقى فيه القذرة. فغدا عمرو فلم يجده فخرج يتبعه حتى وجده في البئر منكسا مقرونا بالكلب، فلما رآه أبصر شأنه خلاص مثل صحة من غفلته، فعلم أن مثل هذا لا يمكن أن يكون إله يعبد. وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، وقال أي من شعره: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، قف لمصرعك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق وديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. ثم قال بعد ذلك قال: ذكر أول من هاجر إلى المدينة أي من المهاجرين. قال: أول من هاجر إلى المدينة عقيل وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا في رواية عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة: لقد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة عند ذلك. لما النبي رأى هذا في النوم ورأى يعني صورة المدينة أنها أرض سبخة بين لابتين ثم حرتين وأنها ذات نخل، يعني فسروها بأنها المدينة، فبدأ الناس يعني المهاجرين المستضعفين والذين كانوا يعذبون في مكة بالهجرة من مكة إلى المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة عند ذلك، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فلما قاله رسول الله قال له رسول الله: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن. قال له: يا منتظر فعجب، إني أرجو أن أرسل عن أن يؤذن النبي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحالت أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحتين عنده ورقة ثمر 4 أشهر، وهذا الحديث أخرجه البخاري، يعني جعل له ناقة، اشترى ناقة له وناقة للرسول حتى يعني يهاجروا عليه. وقال البكعي عن ابن إسحاق قال: فلما أذن الله لنبيه في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالخروج من المدينة والهجرة إليها واللحوق بالأنصار، فخرجوا أرسالا عن جماعة جماعة، فكان أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد إلى المدينة، له زوج أم سلمة التي تزوجوا على ذلك رسول الله، هاجر إليها قبل العقبة الكبرى بسنة، وقد كان قدم من الحبشة مكة، فآذته قريش وبلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلموا فهاجر المدينة، هاجر الحبشة أولا ثم بعد ذلك رجع وهاجر إلى المدينة، يعني رجع إلى مكة فآذوه أيضا فهاجر إلى المدينة. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج رحل لي بعيره، ومعنى رحله يعني وضع الرحل عليه، رحل عليه الركاب الذي وضع عليه، وكذلك يعني المؤنة، ثم حملني وابني عليه، حمل زوجته اللي هي أم سلمة وابنها على يعني هذا البعير، ثم خرج بي يقودني، فلما رأته رجال بني المغيرة وهم ذو القومة وكانوا من أشد الناس كفرا وعنادا ومحاربة الإسلام، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليه، قالوا أنت يعني نفسك غلبتنا، هاجر في الحبشة تريد هاجر المدينة، هذه علامة نتركك تسير بها في البلاد، لكن يقولوا أختنا هذه شلون نتركك تروح فيها البلاد، رحت فيها الحبشة تبي تروح فيها المدينة، قالوا: علامة نتركك تسير بها في البلاد، فنزعوا خفام البعير من يده، أخذوا خفام البعير من يده، فأخذوني منه، أخذوا زوجته منه ولم يسمحوا لها في أن تهاجر، وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة، رهط أبي سلمة اللي هم جماعته إخوانه جماعته، غضبوا إن يعني هؤلاء بني المغيرة أخذوا يعني قريبتهم اللي هي زوجة أبي سلمة، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا، قالوا: ابننا مش هيتركه عندك، فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلع وجهه، خلوه الأهل الزوج وأهل الزوجة كله بجير، كل واحد بده يأخذ تتريف، أقول شد الولد فخلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، خلع اليد اللي هو يعني فصلها يعني فصل عظمها، وأخذوا بنو عبد الأسد اللي هم أهل يعني أبيه، وحبسني بنو المغيرة عنده يوم ابن عمومته، فانطلق زوجي إذ فرقوا بيننا، أصبح زوجها في مكان راح المدينة وابنها عند أهل زوجها وهي محبوسة يعني عند أهله. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكنت أخرج كل غدا فأجلس بالأبضح، كل يوم الصبح تخرج وتجلس بالأبضح مثل معروف في مكة، فلا أزال أبكي حتى أمس، تظل هناك، والأبضح كان هو تعتبر خارج يعني منازل مكة سنة أو قريبا منها، ظلت سنة على هذه الحال، حتى مر بي رجل من بني عم فرحما، وهذا واحد من بني عم شافني كل يوم أطلع نفس الحال، فقال: ألا تخرجون، ألا يعني تخرجون من هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين ولدها، فقالوا لي: الحقي بزوجي، عند ذلك قالوا لي اللي هم أهلها تبي تروح لزوجي تروح، لكن انظر كذلك يعني عدم المروءة أنهم لم يساعدوها بشيء. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، فارتحلت بعيري ثم وضعت سلمة في حجري وخرجت أريد زوجي بالمدينة أمعها. تقول: وما معي أحد من خلق الله، قلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، تبلغ من لقيت يعني اللي بيمشي في الطريق واحد يدلها احد يساعدها كذا حتى تصل. يقول: حتى اذا كنت بالتنعيم، وهو حد الحرم معروف، لقيت عثمان بن طلحه العبدري، عبد بن بني عبد الدار، هذا كافر. لقيها وهي خارجة فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية وأبوها؟ وين راح؟ قلت: أريد زوجي المدينة. قال: أو ما معك أحد يعني من أهلها؟ قالت: قلت: لا والله إلا الله وبنيها. قال: والله ما لك من مترك، يعني مروءة وشهامة كيف امرأة يعني تسافر هذا السفر الطويل وحدها. فقال لها: والله ما لك من مترك، يعني لا يمكن أن أسمح لنفسي بأن يعني أتركك على هذا النوع. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البلد فانطلق معي يهوي لي. تقول: فوالله ما صحبت رجلا من العرب أرى أنه أكرمني، كان أبدا إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني حتى يقول إذا ينيخ البعير، يقول ثم يستأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، يأخذ البعير ويأخذه فحط عنه ثم قيده في الشجر يأكل يعني، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح جاء وقت الرواح قام إلى بعيري فرحله ثم استأخر عني، حط البعيرين دي ويستأخر ويبتعد بعيد وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل، مشي بها على هذا النحو، فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، وصل قباء، قال: زوجك في هذه القرية. قال: لا، زوجك في هذه القرية. ثم انصرف على قرية. وهذا من أعظم يعني مع المروءة، علما أنه كان في هذا الوقت على دينه كافر. تقول: ثم كان أول من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب مع امرأته، ثم عبد الله بن جحش حليف بني أمية مع امرأته وأخيه أبي أحمد، وكان أبو أحمد ضرير البصر، وكان يمشي بمكة بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب. فنزل هؤلاء بقباء على مبشر بن عبد المنذر، هذه المجموعة كلها نزلت عند مبشر بن عبد المنذر. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فلما اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، فخرجوا رسلا رسلا، فخرج منهم قبل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة وامرأته وعامر بن ربيعة وامرأته أم عبد الله بنت أبي حسمة ومصعب بن عمير وعثمان بن مضعون وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبد الله بن جحش وعثمان بن الشريد وعمار بن ياسر، ثم خرج عمر وعياش بن أبي ربيعة وجماعة. فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عياشا وهو أخوهم لأمهم، فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمه وأنها حلفت لا يظلها سقط وكان بها برا، فرق لها وصدقهم. فلما خرج به أوثقاه وقدم به مكة فلم يزل بها إلى قبل الفتح. فشوا على هذا وأخذوه، قالوا: أمك تبكي وكذا وكذا، وكان بر بها. فلما أخذوه أوثقوه وبقي عندهم، يعني ما سمحوا له بالهجرة بعد ذلك إلى قبل الفتح. قلت: وهو الذي كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. هو هذا عياش ابن أبي ربيعة الذي أخذوه المشركين بعد أن هاجر وأوثقوه عنده فيه. وظل النبي يدعو له صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: وخرج عبد الرحمن بن عوف، فنزل على سعد بن الربيع، وخرج عثمان والزبير وطلحة بن عبيد الله وطائفة، ومكث ناس من الصحابة في مكة حتى قدموا المدينة بعد مقدمه، منهم سعد بن أبي وقاص على اختلاف فيه. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: لما اجتمعنا للهجرة ابتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، وقلنا: الميعاد بيننا التناضد من أضاة بني غفار. هم الثلاثة توعدوا أن يخرجوا، طبعا يخرجوا سرا، ووضعوا هذا المكان